سؤال أخت بتقول يعني هل خال أمي من المحارم بالنسبة لي؟ لا، ليس من المحارم. ليس من المحارم. نعم. طيب.